رح طار الشوق ضلاني سهر عيوني أسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني أسمر فكر احتار والشوق ضلاني سهر عيوني أسمر قلبي في نار نار عذابي ونار ظنوني أسمر فكر احتار الشوق ضلاني سهر عيوني والجرح اللي في قلبي سداويه داويه والدمع اللي في عيني الامتى داريه داريه والجرح اللي في قلبي سداويه داويه والدمع اللي في عيني الامتى داريه داريه لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي يا اسمر يا اسمر علي مين قاسك عليا لو تقدر اواني بطلت اللي ليا يا اسمر يا اسمر علي مين قاسك عليا لو تقدر اواني بطلت اللي ليا بتزيد عذابي بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه ونطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر الحب اللي انا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك الحب اللي انا شفته وياك وياك فرحني ونساني ازاي انساك انساك لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي يا حبيبي يا اسمر يا اسمر علي